بتقول مين يا ابني اللي بيتحدى اقوى كارت في مصر؟ فان دام؟ دام. انا من جمهوري ملك اصلا من جوايا سالك، لو تسمع سيرتي ترتبك، انا بكسب كل المعارك. في فان دام انا افعل مش بس كلام، طب عد معايا اخرك كام، هك في قاسية تاخدها تنام. اقوى كارت انا اللهو الخفي، اقوى كارت اسعار تختفي، اقوى كارت على مين بلعب، اقوى كارت ضربة تتنفي، انا اللهو الخفي اسعار تختفي، انا اللهو الخفي اسعار تختفي، على مين بلعب ضربة تتنفي. هقولك وادلك بكلمة، هحضر رجالتي وهعمل هجوم، هقوم بيك لوحدي وسايب رجالتي لوحدي لسوق. عمري مسيطر ملك الساحة ما تغلبش، صاحبك كده ملك راسي ما تحاولش، قالك في حالك جنب الحيط ما تعافرش، ما تعافرش ما تعافرش. اقوى كارت انا اللهو الخفي، اقوى كارت اسعار تختفي، اقوى كارت على مين بلعب، اقوى كارت ضرباتي. عايز اقولك معلومة وتسمعها مالكش قول، هنولعها اكيد نهايتك محسومة، هتفضل دماغك موهومة وتتبخر. انا من جمهوري ملك اسمر من جوايا سالك، لو تسمع سيرتي ترتبك، انا بكسب كل المعارك. اقوى كارت انا اللهو الخفي، اقوى كارت اسعار تختفي، اقوى كارت على مين بلعب، اقوى كارت ضربات تتنفي، اقوى كارت انا اللهو الخفي، اقوى كارت اسعار تختفي، اقوى كارت انا اللهو الخفي، اقوى كارت اسعار تختفي. أجري رمضان مش شهر خناق، حلوها بالكلام. نتكلم نتكلم، اتصل بنجمة 011 شباك واشحن أقوى كارت في مصر، هتكسب 50 شحنة هدية ليك ولحبايبك، وقضوها كلام، ده غير صحبات على أجهزة وعربيات وفلوس لحد 1,000,000 جنيه. اتصالات أقوى شبكة في مصر.